عليكم ورحمة الله وبركاته. رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. قال رحمه الله: وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. انتهينا من الآية الأولى التي أوردها المصنف في الليلة الماضية، ونحن مع آية الزخرف أو آيات الزخرف الثلاث، وهي قوله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بالبارحة ذكرنا بأن هذا الباب وما بعده هو تفسير لشهادة أن لا إله إلا الله، إذ أن ما في هذه الأبواب إما بيان لأهمية التوحيد أو تحذير مما يضاده وهو الشرك. والدين كله يقوم على هذين الأصلين: الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. في هذه الآيات الكريمة براءة، فيها إثبات ولاء وبراء. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني بريء مما تشركون. ولما كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره قال: إلا الذي فطرني، أستثني من هذه المعبودات ربي الله سبحانه وتعالى الذي فطرني، خلقني وأوجدني ورباني وأنعم علي. وهذا هو الشاهد لكتاب التوحيد: إلا الذي فطرني. في الآية الأولى أعلن براءته من الشرك وأهله، في الآية الثانية أثبت ولاءه واعترافه وإيمانه بإثبات العبادة لله وحده دون سواه. وهذا هو المقصود بالترجمة، إذ أن هذا هو تفسير التوحيد: الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. ثم قال: الذي فطرني فإنه سيهدين، سيوفقني للتي هي أقوم، ومن توكل على الله كفاه. ثم قال: وجعلها، الضمير يعود على الكلمة التي هي معنى لا إله إلا الله، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذه هي الكلمة، وهي بعينها معنى كلمة إيش؟ لا إله إلا الله. وجعلها، أي هذه الكلمة لا إله إلا الله، باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وكل عقبه بعث الله فيهم أنبياء، وجعل كل الأنبياء بعده من ذريته عليه السلام يتوارثون هذه الكلمة، وهي الحنيفية، ملة إبراهيم عليه السلام، وهي عبادة الله وحده ونبذ عبادة من سواه. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو فأنى يؤفكون. الأحبار هم العلماء عند أهل الكتاب، والرهبان هم العباد وإن لم يكن لديهم علم، ولذلك أمر الله بني إسرائيل نرجع إلى الأحبار الذين بقوا على الدين الصحيح، وأمرهم أن يعودوا إليهم ويسألوهم وأن يجتهدوا في توجيه أمتهم، لولا ينهاهم الأحبار والرهبان عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقال تعالى والأحبار في بما استحفظوا من كتاب الله، الآيات التي قبلها، والأحبار والربانيون بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. لا قبل غير لولا ينهاهم. نعم، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والأحبار والربانيون الذين والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، يعني أمرهم بالرجوع إليهم وسؤالهم ولو كانوا يعقلون. كيف اتخذوهم أربابا وهم يعترفون بالله ربا؟ فكيف يقال إنهم اتخذوهم أربابا؟ فسر ذلك عدي بن حاتم رضي الله عنه، فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه عندما بيّن لهم كيف اتخذوهم أربابا. دخل عدي بن حاتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال يا رسول الله إنا لسنا نعبده، فقال أليسوا يحلون لكم الحرام فتحلون ويحرمون عليكم الحلال فتحرمون؟ قال بلى، قال فتلك عبادتهم وهي عبادة الطاعة، الطاعة لهؤلاء وهي على ضربين، طاعة مع استحلال وتسليم وإذعان لهم وتصديق، وهذا كفر بالله عز وجل، وطاعة مع اعتقاد خلاف هذه الطاعة ولكن غلبهم هواهم أو شهوتهم، وهؤلاء لا يقال إنهم خرجوا من الدين وإنما هم عصاة، لكن المقصود هنا الطاعة الأولى التي هي استحلال ما حرم الله وتحريم ما أحل الله عز وجل وتصديقهم بذلك والإذعان والتسليم لهم، فهذه عبادة لهم. وهذا يذكرنا بتعريف الطاغوت الذي عرفه ابن القيم، ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، لا سيما إن كانت الطاعة طاعة عمياء مع استحلال وتسليم وتعظيم لهؤلاء. أما إذا كانت طاعة هوى وهم يعتقدون خلاف ذلك فلا شك أنهم عصاة ومرتكب لكبيرة، لكن لا يقال بكفرهم. لذلك من أطاع مخلوقا في معصية الخالق له حالات، إن كان قد أطاعه معتقدا أن هذا هو الحق فهذا كفر يخرج من ملة الإسلام، وإن كان أطاعهم وهو في قرارة نفسه يعتقد خلاف ذلك وإنما غلبه هواه أو غلبه عصره أو طمعه أو ماله أو جاهه، فهذا لا شك أنه مرتكب لكبيرة عظيمة، لكن لا يقال إنه مرق من الدين أو خرج من دين الله عز وجل. إذن المناسبة أنهم أطاعوه في تحليل الحرام وتحريم الحلال، فكانت هذه عبادة لهم من دون الله بالطاعة، وهي العبادة في مسألة الطاعة العمياء التي فيها استحلال المحرمات، وهذا هو المناسب للباب. ولذلك قال: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا هو الله وحده، لكنه ما عبدوا، أطاعوا غيره في استحلال المحرمات واستباحة المحرمات وتحريم ما أحل الله عز وجل، فكانوا بهذا قد عبدوا غير الله تبارك وتعالى. نعم، فضل. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا هو شرك المحبة، فعامة الكفار يدعون أنهم يحبون الله لكنهم يحبون معه غيره، والله تبارك وتعالى يقول: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالمحبة عبادة، فصرفها لغير الله عز وجل شرك بالله تبارك وتعالى، وهو شرك بالمحبة التي هي ثالثة أركان العبادة القلبية التي قد تكلمنا عنها بالأمس، وهي كم ركن؟ ثلاثة: الخوف والرجاء والمحبة. طيب، هل يجوز أن نعبد الله بأحد هذه فقط مع عدم العبادة للركنين الآخرين؟ يعني لو قال قائل: أنا أحب الله فقط، أو قال آخر: أنا أخافه فقط، أو قال ثالث: أنا أرجوه فقط، هذا هو فعل المشركين والملاحدة والغلاة. ولذلك يقول سفيان ابن عيينة: من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع الذين يستحلون ما حرم الله بدعوى الطمع فيما عند الله عز وجل. يقول: لا يضر مع الإيمان ذم كما لا تنفع مع الكفر طاعة. ومن قال: أعبد الله بالخوف وحده فهو حروري خارجي من الخوارج. ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. ولذلك الذين يدعون أن العبادة تتمثل في الحب فقط وصلوا إلى حد تشبيه الله بحال العاشق مع معشوقته، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فتجدهم والعياذ بالله يعني يذكرون قصائد يدعون أنها في حب الله لا تخرج عن طريقة المتغزل في محبوبته، فيقولون مثلا: أبدا تحن إليكم الأرواح ووصالكم والروح، أبدا تحن إليكم الأرواح ووصالكم والروح والريحان ووصالكم أبدا تحن إليكم الأرواح ووصالكم والروح مع والراح. نسيت البيت الثاني، لكن البيت الثاني يقول: بالسر إنباح تباح دماؤهم وكذا دماء العاشقين. أبدا تحن إليكم الأرواح ووصالكم ريحانه والراح، ووصالكم ريحانه والراح إن باحوا بالسر تباح دماؤهم، وكذا دماء العاشقين بالسر إن باحوا تباح دماؤهم وكذا دماء العاشقين تباح. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهذا شأن غلاة المتصوفة الذين وصلوا إلى هذه الدرجة من الإلحاد بدعوى حب الله تبارك وتعالى. وكذلك الآن عباد القبور يقول نحن نحب هذا العمل من محبتنا لله، يتعلقون بأصحاب القبور يقولون حبهم حب لله تبارك وتعالى. ولذلك عندما تنصحهم لماذا تتعلقون بالجدران والحيطان وتقبلونه وما إلى ذلك، قاطعني أحدهم مرة في المسجد النبوي عندما حذرت من التمسح بالحيطان والجدران وتقبيلها وما إلى ذلك، فقال كيف تنكر علينا هذا والشاعر يقول أقبل ذا أمر على الديار ديار سلمى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. فقلت ما هذا، هل هو آية ولا حديث؟ قال لا شعر. قلت شعر من؟ رجل يتغزل في امرأة. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فإذا علينا أن نحذر من التفريط الإفراط في فهم المحبة. محبة الله عز وجل لا تقاس بمحبة خلقه، ليس حبا عاطفيا ولا حبا طبيعيا ولا حبا مصلحيا ولا حبا طمعيا، لا، إنما هي محبة العابد لمعبوده، محبة يترتب عليها فعل المأمورات وترك المحظورات. هذا هو حب الله عز وجل. ولذلك وصف الله عباده المؤمنين بأنهم يحبهم ويحبونه. الشاهد من الآية أن الكفار يدعون محبة الله لكن محبتهم غير خالصة، ولذلك فإنه لا قيمة لها، لأن الذين آمنوا أشد حبا لله، لأن محبة المؤمنين لله خالصة ومحبة المشركين مشتركة، ومتى كانت المحبة مشتركة فإنها محبة شركية. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أي أمثالا ونظراء، من الأصنام والأوثان والقبور وأصحاب القبور وما إلى ذلك، يحبونهم كحب الله، أي يحب المشركين أندادهم كمحبتهم لله. هذا أحد المعنيين، إن المشركين يحبون أندادهم كمحبتهم، يعني للمشركين، يعني هم يحبون الله لكنها محبة مشتركة، إذن لا قيمة لها. هذا معنى. المعنى الثاني، يحبونهم كحب الله، أي إن المشركين يحبون أندادهم كمحبة المؤمنين لله، كمحبة المؤمنين لله، ولا تعارض بين المعنيين، سواء أحبوا الله أو أحبوا معه غيره أو أحبوا أندادهم أكثر، فكله حب لغير الله فهو مردود عليهم والعياذ بالله. ولذلك عقب على ذلك بقوله والذين آمنوا أشد حبا لله. في كلا الحالين الذين آمنوا أشد حبا لله، فالذين آمنوا أشد حبا لله من محبة أصحاب الأنداد لله، والمعنى الثاني والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة أصحاب الأنداد لمن؟ لأندادهم. من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم. ففي كلا الحالين الذين آمنوا أشد حبا لله، وهذا هو الشاهد للترجمة. تفضل. قال رحمه الله: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. هذا الحديث مطابق للآيات المتقدمة، إذ أنه جمع بين الإيمان بالله والكفر بما يعبد من دون الله، وهذا الذي قلنا لكم بالأمس إنه الشرط الثامن من شروط لا إله إلا الله، كما قال الله عز وجل: فمن يكفر بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فمن الذي يحرمه الله على النار؟ من؟ ماذا؟ من هو؟ من قال لا إله إلا الله لم يقلها بلسانه فقط، وإنما أثبت ذلك بكفره بما يعبد من دون الله، حرم دمه، يعني أصبح معصوم، معصوم الدم والمال. طيب، هذا هو الشاهد، أنه لا بد أن الحديث بين أن لا إله إلا الله ليست كلاما يقال باللسان، وإنما لا بد فيها من أمرين: الإيمان بالله، والكفر بماذا؟ بالطاغوت، بكل ما يعبد من دون الله. طيب، قال: حرم دمه وماله وحسابه على الله. كيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين المفارق للجماعة، وفي رواية: والتارك لدينه المفارق للجماعة. كيف نجمع بين الأمرين؟ وكيف نجمع بين هذا الأمر وبين مقاتلة أبي بكر رضي الله عنه لمانع الزكاة؟ من عنده إجابة سريعة؟ كيف يعني؟ طيب، عندنا الحديث الآن يقول: حرم دمه وماله. أحسنت، أن قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم المسلم مخصص لمثل لعموم هذا الحديث، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: والله لا أقاتلن من قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وفي رواية إلا بحق الإسلام، حقها مثل من حقوقها مثلا هذه الأمور الثلاثة: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، تارك الدين ومفارق الجماعة، عن الباغي على الجماعة والخارج عليهم، ومثل تارك الصلاة وغيرها، ولا يقاتلون. فإذا هذا الحديث الذي بين أيدينا عام مخصص بمثل حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، حق لا إله إلا الله، ومن حقوقها إقامة الحدود، من حقوق لا إله إلا الله إقامة الحدود. ومن هنا قال عمر رضي الله عنه، قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كان أو عناقا كان يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. إذن هذا مخصص لذلك العموم، والشاهد من الحديث أنه جمع بين الإيمان بالله وبين الكفر بالطاغوت، فلا يمكن أن يحرم على النار إلا من كان كذلك. ثم إن تحريمه على النار إما أن يكون تحريما أبديا لمن جاء فاعلا لجميع الأوامر مجتنبا لجميع النواهي، وإن المقصود وإن أو يكون المقصود تحريم التأبيد فيها لمن وافى بالمعاصي وقدر الله أنه يعذب ويخرج بعد تطهير بمشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم تفضل. قال رحمه الله: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، يعني جميع الأبواب القادمة كلها تفسير للتوحيد وتفسير لشهادة أن لا إله إلا الله، وهو أنه لا ولاء إلا بإيش؟ إلا ببراء. لا ولاء إلا ببراء، الولاء لله وحده والبراءة من كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فضل. قال رحمه الله: في أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة. بينها بأمور واضحة، وخلاصتها الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. ومنها وفيه التفصيل الذي ذكرته لكم، إن كانت طاعتهم استحلالا أو تسليما واعتقادا فإنهم ماذا؟ كفار. إن كان طاعة مع اعتقادهم خلاف ذلك فليسوا بكفار. نعم. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وهي الكلمة لا إله إلا الله. نعم. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله، فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله. يعني سواء أحب الند وحده ولم يحب الله، أم ادعى أنه يحب الله لكنه يحب الند مثل ما يحب الله تبارك وتعالى، فالأمران مخرجان من دين الإسلام وليست فيه براءة من الكفار. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. يعني حجة عظيمة لو أنه قال لا إله إلا الله مقرا بها، ولو أنه عرف معناها وعمل بمقتضاها فيما يظهر للناس، لكن في قرارة نفسه لم يكفر بما يعبد من دون الله، لا قيمة لدعواه هذه البتة. ولذلك ضربت لكم في دروس ماضية أولئك الذين يرددون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويزكون ويحجون ويعملون جميع الطاعات ويأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويجاهدون ويفعلون أمورا كثيرة، ثم بجرة كما يقولون بجرة قلم يلغون ذلك كله. كيف؟ يرفع يده إلى ميت في قبره: مدد يا فلان. كلمة مدد يا فلان، أغيثني يا فلان، مسحت هذا كله وكأنه لم يكن البتة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم. قال رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. رفع البلاء أي إزالته بعد وقوعه، ودفع البلاء إزالته أو التوقي منه قبل وقوعه، التوقي منه قبل وقوعه. والحلقة هي شيء من المعادن، نحاس أو ذهب أو فضة أو صفر أو أي نوع من نوع المعادن، أو معصى أو أسورة بشكل دائري، حلقة لا يدرى أين طرفها. وكانوا يلبسونها لتوقي البلاء قبل وقوعه أو لرفع البلاء بعد وقوعه، ويعتقدون فيها البركة أو أنها تنفع. وأنا أخشى الآن أن هذه الأسورة التي يوصي بها بعض الأطباء أن تكون من هذا القبيل، ولو في مستقبل الزمان قد يدعون أن فيها نفعا من الروماتيزم ونحو ذلك، ولكني أخشى أن يكون المقصود بها هو إضلال المسلمين وإيقاعهم في حبائل الشرك. ولو سلم أن فيها نفعا الآن، فإنه يخشى أن يجر مستقبلا إلى ماذا؟ إلى الشرك. وسد الذريعة يقتضي عدم لبسها ولو قررها الأطباء، لأن سد الذريعة باب من أبواب حماية جناب التوحيد كما هو معلوم لدى شريف علمكم. وما حكم لبس هذه الحلقة من حيث الشرك وعدمه؟ لبسها له حالتان: إن اعتقد أن فيها خاصية رفع البلاء أو دفعه وأنها تؤثر بذلك مباشرة فهذا شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، وإن اعتقد أنها سبب من الأسباب فهذا شرك أصغر، لأن السبب لا بد أن يكون سببا بالفعل إما شرعا وإما قدرا، وهذه ليست سببا لا شرعا ولا قدرا، فيجب علينا الخلاص منها. وسنتكلم في آخر الدرس، ذكرونا، نتكلم عن ما يسمى بالدبلة. تفضل في آخر هذا الباب. نعم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال: وقوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر. هنا في هذه الآية الكريمة استدل بتحريم الشرك الأكبر على تحريم الشرك الأصغر. كيف؟ الآيات وردت في الأصنام والأوثان، الخطاب هنا للكفار عباد الأصنام والأوثان. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله من اللات والعزى ومناة وهبل ونحو ذلك، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ إذا قدر الله علي ضر هل يمكن أن يستطعنا كشف الضر؟ وبالأمس مرت بنا الآية الكريمة في الباب السابق، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. فهذه الأصنام لا تضر ولا تنفع، كيف تعبدون ما لا يملك كشف الضر أو جلب النفع؟ ومثله ما قد يلبسه البعض من الأسورة والخواتم والخيوط والودع والقلائد، من أجل ماذا؟ من أجل رفع البلاء أو دفعه، والذي فصلنا لكم حكمه من أنه إن اعتقد أنه يستقل بجلب النفع أو دفع الضر وأنه مؤثر في ذلك تأثيرا مباشرا فهذا شرك ماذا؟ أكبر، ينقل عن ملة الإسلام. وإن اعتقد أنها سبب فهو شرك أصغر، والشرك الأصغر قد يجر في نهاية المطاف إلى الوقوع في الشرك الإيش؟ الأكبر. فما دامت لا تملك الضر جلب الضر، لا تملك دفع الضر أو جلب النفع، فكيف تتعلقون بها كما تعلق المشركون بتلك الأصنام من اللات والعزى ومناة وهبل؟ أو أرادني بخير هل هن موسكات رحمتي؟ يعني لا تستطيع أن تكشف الضر ولا تستطيع أن تمسك رحمة الله تبارك وتعالى عن المؤمنين. ثم ختم بقوله قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، أي الله هو الذي بيده جلب الخير وكشف الضر، عليه يتوكل المؤمنون الخلص العباد لله عز وجل. والشاهد منه أن من تعلق بشيء من دون الله فإنه يقال له هذا الكلام، فإن هذا الذي يتعلق به لا يستطيع كشف الضر أو جلب الخير، وبالتالي فهو معارض للا إله إلا الله. فإن اعتقد أنه مؤثر بنفسه فهذا ينافي التوحيد بالكلية، وإن اعتقد أن فيه أنه سبب في ذلك فإن ذلك ينافي كمال التوحيد الواجب. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. من حيث المعاني الحلقة من صفر أي من النحاس، وانزعها أي اقطعها بشدة، والواهنة نوع من الأمراض يأخذ في المنكب وأكثر ما يصيب الرجال، ولعله كما يقال مرض الروماتيك أو الروماتيزم. وقوله ما أفلحت أبدا أي ما فزت، وهو محمول على ماذا؟ محمول على أحد أمرين، إما أنه ما أفلح أبدا إن اعتقد فيها أنها تملك خاصية بالشفاء، لأن ذلك شرك أكبر والمشرك لا يمكن أن يفلح، وإما أن يكون من أحاديث الوعيد إذا اعتقد أنها سبب، لأن ذلك لا يخرج من حظيرة الإسلام بل ينافي كمال التوحيد الواجب كما بينا. ويؤخذ من هذا الحديث أولا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حماية جناب التوحيد، والاستفهام الراجح أنه استفهام إنكاري، لكن عمران أو غيره، قيل أنه عمران نفسه وقيل غيره، فهم منه أنه استفهام يراد منه طلب الجواب، لذلك قال مباشرة من الواهنة، أي إنما فعلت هذا من أجل الاستشفاء من مرض الواهنة. ثم قال له انزعها، اقطعها بسرعة عاجلا غير آجل. ثم علل ذلك أنها لا تزيدك إلا مرضا، إما أنها تزيد مرضك الحسي مرضا، لأن شفاء الأمة لا يمكن أن يكون فيما حرم عليها، وإما أنها تزيدك مرضا في قلبك بحيث تتعلق بها من دون الله فتشقى ولن تفلح أبدا. ومناسبتها لكتاب التوحيد أنها تتعلق بتفسير التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله، إذ أن من تعلق بهذه الأشياء فإنه لم يفهم لا إله إلا الله ولم يعتقد مدلولها من أنها تتطلب إثبات العبودية لله ونفي أي تعلق بغير الله تبارك وتعالى، سواء كان حلقة أو سوء غيرها أو ملكا أو نبيا أو عبدا صالحا أو وليا أو نحو ذلك. طيب، هنا مسألة فيه مشروعية الاستفسار قبل أن تحكم على الشيء والتثبت، لماذا جعلت هذه الحلقة؟ فلعله جعلها لسبب آخر، للزينة مثلا، وإن كان لا يقر عليها لكن ليست شركا، الزينة للرجل يلبس أسورة لا تجوز، بل هذا من التشبه بالكفار كما سنفصله بعد قليل. طيب، عندنا سؤال، لو رأينا الآن واحد، جانا واحد الآن ورأينا عليه حلقة أو يعني سوار يتعلق به، هل ننزعه مباشرة أم نعلمه الحكم ثم ينزع بعد ذلك؟ نعلمه الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو معلم الأمة، فلو أنه نزعه لا بأس بذلك، لأنهم يعرفون أنه هو الذي جاء بالتشريع من عند الله تبارك وتعالى. أما نحن ليس لنا ذلك، وإنما نوجه الناس ونعلمهم الخير، ثم إذا اقتنعوا بعد ذلك إما أن يقطعوه هم وإما أن يقطع من قبلنا. تفضل. قال رحمه الله: وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. التميمة، وسيأتي تفصيلها في الباب الذي بعده، هي شيء من الخرز أو العظام أو الزجاج أو الخيوط أو الجلود، تعلق على المريض وغالبا خشية العين أو خشية الجن، يفعلون هذا خشية العين أو خشية الجن. والودعة شيء يستخرج من البحر يتبركون به ويتعلقون به أيضا، فهو مثل التميمة. وقوله فلا أتم الله له، أي لا جعله الله أمره تاما، لا جعل الله أمره تاما، وهو دعاء عليه، أو يكون من باب الخبر فإنه لن يتم الله له أمره بالفعل. وكذلك القول في الودعة التي هي التي تستخرج من البحر ويتعلقون بها من دون الله، ولذلك جاءت الرواية الأخرى: من تعلق تميمة فقد أشرك. وتميمة النكرة في سياق الشرط، إذن تشمل جميع أنواع الإيش؟ التمائم، الذي سيأتي تفصيله إن شاء الله في باب الرقى والتمائم. والشاهد منه أنه بين أن من يتعلق بهذه التمائم أنه مشرك، وأن الله لا يتم أمره لأنه قد نقض عبادته لله أو نقصها، إن اعتقد أنها سبب فقد نقصها لأنه ينافي كمال التوحيد الواجب، وإن اعتقد أنها مؤثرة بنفسها فقد خلق عربقة الإسلام إن كان في الأصل مسلما. تفضل. قال رحمه الله: ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الخيط هو الحبل الدقيق الذي يخاط به الشيء، سواء كان دقيقا أو أكبر من أو متينا، لكن أغلب ما يطلق الخيط على الدقيق، ما دق من القطن أو الصوف، والذي تخاط به أو الحرير أو ذلك مما تخاط به الأشياء. وهذا قد ربطه في يده فقطعه حذيفة، ثم تلا الآية لأنه فهم منه أنه متعلق بذلك الخيط، وظن أنه يشفيه من الحمى، والحمى ارتفاع درجة الحرارة. ثم تلا الآية الكريمة: وما يؤمن أكثرهم بالله، يعني لأنهم يؤمنون توحيد الربوبية فقط، إلا وهم مشركون به في توحيد ماذا؟ الألوهية. والشاهد منه هو ما استدل به حذيفة رضي الله عنه: وما يؤمن به أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فإنهم وإن اعترفوا بالله ربا إلا أنهم جحدوه إلها ومعبودا. وحكم الخيط كحكم الحلقة التي تقدم بيانها، من كونه شركا أصغر إن اعتقد أن هذا الخيط يملك الضر والنفع، ويكون شركا أكبر إن اعتقد أن هذا الخيط يملك الضر والنفع، وشركا أصغر إن اعتقد أنه سبب في الشفاء. طيب، لو قال أحد: أنت قلت لنا إن ليس لنا أن نقطعها من الشخص، فهذا حذيفة رضي الله عنه قد قطعها دون استئذان، قد قطع الخيط دون أن يستأذن الرجل، فما الجواب؟ حذيفة صحابي صاحب رسول الله، وهو من هو من كتاب الوحي ومن كتاب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يرد الصحابة، يعني الصحابة يتصرفون مثل هذا التصرف لأنه تصرف مقبول، لأن المتصرف معه يعلم أنهم أعلم الناس بالدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما نحن فلا نفعل هذا الآن، وإنما ننصح ونوجه. تفضل. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. تغليظ لأنه إما أن يجر إلى الشرك الأكبر أو إلى الشرك الإيش؟ الأصغر، والشرك الأصغر بريد الشرك الأكبر. نعم. الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الشرك الأصغر من أكبر الكبائر، ولذلك يقال لصاحبه: أنك ما أفلحت أبدا لو مات على ذلك، من باب الوعيد والزجر. نعم. الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أنت معذور بهذا، وإنما قطعه وقال: لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فالمشركون يسمون مشركين، أما عذرهم عند الله فيوكلوا إلى الله، لكن هو يسمى مشرك ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا تؤكل ذبيحته. نعم. الرابعة: أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله: لا تزيدك إلا وهنا. لأنها قد تزيدك مرضا حسيا بأن يزداد المرض، أو تزيدك مرضا معنويا بأن تفسد قلبك وتعلقه بغير الله تبارك وتعالى. الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. هذا لمن كان له القدرة على الإنكار باليد. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. يوكل إليه لماذا؟ لأنه تعلق به والعياذ بالله، أي ترك إليه ويترك له يتعلق به يوم القيامة. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك، لأنه تعلق بهذه التميمة من دون الله بغض النظر ما إذا كان شركا أصغر أو أكبر. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. الخيط أو غير الخيط، أي شيء يعلق لهذا السبب فإنه محرم. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الأكبر على الأصغر. لماذا؟ لأن الخيط وإن تعليق الخيط وإن كان شركا أصغر في الغالب، إلا أنه من باب الزجر والتحذير يستدل بالشرك الأكبر عليه ليكون أوقع في ذهن المخاطب. العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك. يعني الودع الذي يجعلونه عن العين، وبعضهم يجعله بشكل عين وآخرون يجعله بشكل حذاء أو حذاء فرس أو نحو ذلك، أو عين زرقاء أو نحو ذلك، كل هذا من التعلق بغير الله، وتنطبق عليه نفس الأحكام التي ذكرناها. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له. يعني الدعاء بشكل عام، أما إذا كان شخصا معين لا تدعو عليه، وإنما بين له الحكم واقرأ عليه الحديث. طيب انتهت؟ نعم. عندنا مسألة التختم بالدبلة. التختم بالدبلة له أربعة أحوال. الأول أن يتختم بها متعلقا بها وظنا منه أنها تجلب له خيرا أو تدفع عنه شرا، وهذا شرك على التفصيل الذي سبق بيانه، فقد يكون شركا أصغر إن اعتقد أن هذا الخاتم أو تلك الدبلة سبب يعني للشفاء، وقد يكون شركا أكبر إن اعتقد أن في هذا الخاتم خاصية معينة للشفاء وأنها تؤثر بنفسها. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا تعلق به، إذا جعل هذه الدبلة تشبها باليهود والنصارى والكفار فهو محرم. هذه الحالة الثالثة. الحالة الأولى إذا اعتقد أنها سبب فهذا شرك أصغر. الثانية إذا اعتقد أنها تملك بنفسها التأثير فهذا شرك إيش؟ أكبر. الثالثة إذا فعلها تقليدا وتشبها بالكفار فإن ذلك محرم، وهذا من التشبه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. ولذلك الآن في الخطوبة يتشبهون بالكفار حتى إنه إذا غضب عليها أو غضبت عليه الخطيبة كل منهما ينزع الدبلة التي فيها اسم خطيبها أو خطيبها أو خطيبته إذا غضب أحدهما على الآخر وأراد فسخ هذه الخطبة، ولو لم يكن ثمة عقد فإن كل منهما يخلع تلك الدبلة التي تشبه فيها بالكفار، فيجب على من لبسها الآن أن يرميها فورا، انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. انزع خاتم الخطوبة ولو غضبت الخطيبة،

مما يعلق على رقاب الإبل، وذلك حماية لجناب التوحيد، لأن الجاهليين كانوا إذا خلولق الوتر، والوتر هو القوس الذي يرمى به السهام، إذا خلولق يعني إذا تقادم ولم يعد صالحا للرمي، ماذا يفعلون به؟ يعلقونه على رقاب الإبل أو الغنم أو البقر تبركا أو حماية لها من العين أو نحو ذلك. ومن هنا دخلت في التمائم، فإنها مثل التميمة، ولذلك فإنها محرمة، وفيها التفصيل الذي ذكر. تفضل. قال رحمه الله: عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث له قصة مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن عبد الله بن مسعود رأى في يد زوجته زينب رضي الله عنها خيطا، فقال لها: ما هذا؟ قالت: هذا خيط رقي لي فيه، رقى له فيها رجل يهودي، ثم قطعه وقال: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، إنما يكفيك أن تقولي: أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وكانت تقول إنه إذا رقى لها ذلكم اليهودي تسكن عينها، فقال ابن مسعود: إنما ذلك الشيطان ينخسها. ينخس ماذا؟ ها؟ ينخس عينها حتى تعود إلى ذلك اليهودي وتتعلق بخيطه. ثم قرأ الحديث: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فهذه قصة ورود الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أما الرقى فهي جمع رقية، وهو النفث على المريض، عزائم وتعاويذ تنفث على المريض، ويختلف حكمها باختلاف ما يرقى به. فإن كانت من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والأدعية المأثورة فهي جائزة بشروط، وإن كانت فيها تعاويذ شركية أو تعلق بأحد من دون الله عز وجل كالاستعانة بالشياطين أو الأرواح الخبيثة فإنها شرك بالله تبارك وتعالى، شرك أكبر. وإن كانت طلاسم وحروف مجهولة غير معروفة فإنها محرمة، وأقل ما فيها إنها شرك أصغر لأنها أسباب غير شرعية. وتجوز الرقى بأربعة شروط: الشرط الأول أن تكون من القرآن الكريم أو السنة النبوية والأدعية المأثورة، ثانيا أن تكون باللسان العربي، وقد اختلف العلماء في من لم يجد اللسان العربي هل له أن يرقي بمعنى الأدعية الثابتة أصح القولين جواز ذلك إن شاء الله، أنه إذا كان لا يجيد اللغة فيمكن أن يقرأ الأدعية باللغة التي يعرفها. الشرط الثالث أن يعتقد عدم تأثيرها بنفسها، وإنما هو سبب مشروع ونحن مأمورون بفعل الأسباب مع الاعتماد على الله تبارك وتعالى. أن يعتقد عدم تأثيرها بنفسها، وإنما نعتقد أن الرقية سبب مشروع بالشروط المعروفة، وإنما الشفاء من الله، فنعتمد عليه وحده مع الأخذ بهذه الأسباب. الشرط الرابع أن تكون على الهيئة التي أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرقية المباشرة على المريض والنفث على مكان الألم. أن تكون على الهيئة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرقى المريض مع نفث بريق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما يعني رقاه جبريل، وقال صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وقال صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. بقي أن يقال هل الرقية في الماء أو في غيره من الأشياء جائزة؟ يرجح كثير من العلماء جواز ذلك قياسا على كون النبي صلى الله عليه وسلم عندما لدغته العقرب وضع يده بالماء في الماء ورقى نفسه، وضع يده في ماء وملح، وضع يده في ماء وملح. أيضا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ شيئا من التراب ونفث فيه ورقى وقال تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا، وقالوا لا بأس بالرقية في الماء وصبها على المريض أو شربه إياها بناء على ذلك. أما كتابة الآيات في أوراق وجعل تلك الأوراق في الماء وشربها فأرى أن هذا بدعة من البدع، لا تجوز البتة. كذلك من البدع ما يفعله بعض الرقاة الآن من كونه يقرأ قراءة جماعية في ماء في خزان كبير ثم يوزع هذا الخزان على الناس بالقارورة أو بالجالون أو بالقنينة، وربما باع تلك القنينة بكذا من النقود، وهذا سأبينه الآن عند الكلام على حكم اتخاذ الرقية مهنة. وقد تبارى كثير من الناس الآن يبيعون في الدكاكين، يقرؤون في العجين، هل هذه عجينة فلان وهذه عجينة فلان، وعجينة فلان الذي يتعلقون به أكثر بخمسين دينارا مثلا أو خمسين ريال، وعجينة فلان المسكين بعشرة ريالات. هذا لعب بالقرآن الكريم وتلاعب بكتاب الله وبدعة في باب الرقية. هنا مسألة أخيرة بخصوص الرقية، لأنه كثر الراقون والرقاة والمدعون والأدعياء والدجالون وأكلت أموال الناس بالباطل. الذين دين الله به أن التفرغ للرقية واتخاذها مهنة واتخاذها مهنة بدعة من البدع، وهذا ما أفتى به المشايخ وعلى رأسهم الشيخ ابن باز والشيخ الألباني رحمهم الله تعالى، عندما رأوا بعض الناس اتخذ هذا الأمر مهنة يتكسب من ورائه. أذكر أن أحدهم كان مدين بالملايين، وفجأة اتخذ الرقى مهنة ووضع له يعني سدنة يجلبون الأموال من الناس، وهو مهمته أن يقرأ ويضعون في جيبه وفي جيوب الناس، وأحيانا يستدعى إلى بعض الدول فيعطيه حكامها الملايين المملينة مقابل أن يرقي الناس وأنه متفرغ لهذا العمل، وهذا العمل لم يكن معهودا في عهد الصحابة أن تتخذ الرقية مهنة للكسب. فإن قال قائل أليس أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قد راقى سيد القوم الذين لدغ وأخذ جعلا وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وذلك أنهم كانوا في أحد أسفار في بعض أسفارهم فاستضافوا قوما فلم يضيفوهم، ثم لدغ سيد هؤلاء القوم فأخذوا يلتمسون راقيا، فقال أبو سعيد إني والله لراق لكنكم لن تضيفونا فلن نرقيكم إلا بجعل، فأعطوهم قطيعا من الغنم فأخذ يقرأ عليه الفاتحة ويدخل عليه فقام كأنما نشط من عقال، ولم يتصرف فيه أبو سعيد حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره قال بل اضربوا لي معكم بإيش بسهم. يا إخوان هذه القصة صحيحة، ولكن فهم الناس لها غير صحيح. أولا أن أبا سعيد والصحابة لم يتخذوا ذلك مهنة بعد هذه القصة، ولو كانت يؤخذ منها اتخاذ الرقية مهنة لطبقها الصحابة بعد هذه القصة، فلما لم يفعلوا علم أن اتخاذ الرقية مهنة بدعة من البدع. ثانيا أن الذي أخذ أبو سعيد إنما هو جعل لسبب معين، وأن هؤلاء القوم بخلاء حتى إنهم لم يضيفوهم، فجزاء لهم طلب منهم هذا الجعل لأنهم بخلاء، ولم يتصرف فيه أبو سعيد حتى أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا ما علمنا أحدا من السلف الصالح اتخذ الرقية مهنة للكسب أبدا. الذي أصبح فيه امتهان للقرآن وتلاعب به. رابعا سد الذريعة، فإنه لما تساهل الناس في اتخاذ الرقية مهنة استغل ذلك المشعوذون وقالوا نحن رقاة من أكلة أموال الناس بالباطل. خامسا ما أظن أن في هذه الرقية المهنية نفعا. لماذا؟ لأنها لم تبنى على الإخلاص ولا المتابعة، بل بنيت على مجرد الطمع وكسب الأموال. وبناء على ذلك فإني أرى أن تتخذ إجراءات، وقد اقترحت هذا على الهيئات عندنا، ضد أولئك الرقاة الذين يضحكون على الناس ويأكلون أموالهم بالباطل، وكل من جاءهم قالوا عندك مس من الجن، ولا سيما النساء. نحن لا ننكر المس، المس حقيقي ويقع، أو كل من جاءهم قالوا أنت مسحور وبالغوا في هذا الأمر. لا شك السحر حقيقة وله تأثير بإذن الله، والمس حقيقي وله تأثير بإذن الله، والعين حقيقية ولها تأثير بإذن الله، ولكن ليس الأمر كما يدعي هؤلاء الذين جعلوا كل من يأتيهم، حتى لو جاءتهم امرأة جاءها مغص الحيض، يعني تألمت من الحيض عدة، يسبقها مغص تقنع زوجها اذهب بي إلى القارئ فلان، أنا أحس بشيء، أنا محسودة، أنا عندي عين، أنا عندي كذا. ومثل الرقى الرؤى والأحلام التي اتخذها بعض الناس مهنة، ولعلنا نتكلم عنها في وقت آخر إن شاء الله، مسألة الأحلام والرؤى التي اتخذت مهنة، تفسير الأحلام الذي اتخذ مهنة مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. ننتقل بعد هذا إلى التميمة. إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى الشركية محرمة، وهي التعاويذ التي تعتمد على الاستعانة بغير الله عز وجل. التمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق من خرز أو كتب أو حجب أو عظام أو زجاج أو أحجار كريمة أو نحو ذلك، إما للحماية من العين أو للحماية من الجن أو نحو ذلك. وهي محرمة قطعا، وقد سمعنا في الباب السابق عددا مما يحرم هذه التمائم، وفي هذا الباب أيضا هناك أدلة واضحة، وقد تقدم لنا الحديث من تعلق تميمة فلا أتم الله له. أيا كانت، الآن في مصاغ فيه شيء من الذهب والفضة عند الصاغة، مكتوب عليه قل هو الله أحد وآية الكرسي والمعوذتين، وهذا امتهان للقرآن وتلاعب به، فقد يجعل على الحيض وعلى النفساء وعلى الأطفال الذين يقذرونه بأبوالهم ويعني عذرتهم ونحو ذلك، فهذا كله محرم. التمائم بدون استثناء محرمة، من تعلق تميمة فقد أشرك، وهو على التفصيل الذي سبق بيانه. فإن اعتقد أن التميمة يعني سبب فهو شرك أصغر، وإن اعتقد أن لها تأثيرا مباشرا في جلب الخير أو دفع الضر فلا شك أنها ماذا؟ أنه شرك أكبر يخرج من حضيرة الإسلام. بقي أن يقال التمائم إذا كانت من القرآن، عندما نقرأ كلام الشيخ نبينها إن شاء الله تبارك وتعالى. التولة ضرب من السحر، يزعمون أنه يفرق بين المرء وزوجه، أو يحبب المرأة إلى زوجها والزوجة إلى زوجته، يعني إما الصرف أو العطف. العطف يعطف الزوجة على زوجها أو الزوج على زوجته إذا كان بينهما مشاكل، والصرف يصرفها عنه أو يصرفه عنها، وهو ضرب ولون من ألوان السحر التي يتعاطاها كثير ممن لا يخافون الله ولا يرجونه، وكله محرم بدون استثناء، سواء قصدوا عطف المرأة على زوجها وعطف الزوج على زوجته، أو قصدوا صرف المرأة عن زوجها أو صرف الزوج عن زوجته، كل ذلك محرم، لأنه من السحر الذي هو محرم، وسيأتي له باب خاص مفصل بإذن الله تبارك وتعالى. تفضل. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. تقدم لنا معناه، سواء تعلق قلادة أو تميمة أو خرزة أو عظما، ومعنى وكل إليه تركه الله إليه، وإذا تخلى عنه ربه وتركه إليه فمن الذي يؤويه؟ نعم. وشيئا نكر في سياق الشرط، إذن يدل على أي شيء يتعلق به من دون الله. نعم. قال رحمه الله: التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه، ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود. التمائم تقدمت لنا تفصيلها، لكن إذا كانت هذه التمائم من القرآن ما حكمها؟ ذكر المصنف رحمه الله الخلاف فيها، ولكن عندنا قاعدة، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له معنى من النظر. أنا أسألكم سؤالا: النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن التمائم، هل استثنى إذا كانت من القرآن؟ هل هناك استثناء؟ هل قال: من تعلق تميمة فقد أشرك، إلا إذا كان المعلق من القرآن؟ أجيبوا: ليس الأمر كذلك، بل كل الأحاديث التي تنهى عن التمائم النهي فيها عام، والقاعدة الأصولية عند أهل العلم أن العام يبقى على عمومه حتى يرد دليل التخصيص، أن العام يبقى على عمومه حتى يرد دليل التخصيص. إذن النهي عن التمائم عام ولا خاص؟ عام. خصص أم لم يخصص؟ لم يخصص. استثني شيء منه أم لا؟ لم يستثن منه شيء. إذن النهي عن التمائم تشمل إذا كانت من القرآن أو من غير القرآن، فيبقى النهي على عمومه، ولا نلتفت إلى الخلاف الموجود في المسألة. ثانيا: أن في تعليق التمائم إذا كانت من القرآن امتهانا للقرآن وتلاعبا به واحتقارا له وتقذيرا وتوسيخا له. نقل شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله عن بعض السلف النهي عن جعل المصحف في الجيب الذي هو قريب من العورة احتراما للقرآن، في الجيب الجانبي، وإنما يجعل المصحف في الجيب الإيش؟ العلوي الذي على الصدر، ولا يجعل في الجيب الجانبي الذي يلي الإلية، احتراما لماذا؟ للقرآن. نقل هذا شيخنا الشيخ ابن باز عن بعض السلف. فما بالكم بمن يعلق القرآن على الرجل أو المرأة، يدخلون به المراحيض والمرأة تحيض وتكون معهم حال الجماع، والطفل قد يبول عليه على الآيات وينجسها، وقد يتبرز عليها، ففي هذا امتهان لكتاب الله عز وجل، فيحرم بناء على ذلك تعليق التمائم إذا كانت من القرآن، حتى ولو لم يرد نهي عن تعليق التمائم. الأمر الثالث: سد الذريعة. ما معنى سد الذريعة؟ أي شيء يفضي إلى حرام فهو يصبح ماذا؟ ها؟ يصبح حراما. أنا أسأل، أضرب لكم مثال، بيع التمر حلال أم حرام؟ حلال. طيب بيعه لمن يصنعه خمرا؟ حرام. بيع العنب حلال أم حرام؟ بيعه لمن يصنعه خمرا. بيع السلاح حلال أم حرام؟ حلال. بيعه لمن يقتل به المسلمين؟ حرام. بيعه على وجه مخالف لقرار ولي الأمر في ضبط السلاح وتحديد الرخص له؟ حرام، إلا بترخيص معين. طيب هنا لما رخص من رخص من المتساهلين بتعليق التمائم من القرآن، أدى ذلك أن يستغله المشعوذون، فسد الذريعة يقتضي تحريم ذلك. استغله المشعوذون استغلالا سيئا. ربما كتبوا آية قرآنية وكتبوا بينها حروف متعرجة أو أسماء، الله أعلم، قد تكون أسماء شياطين، وهذا يفعله كثير من المشعوذين. أحدهم في بلد ما من بلاد المسلمين يعطي حجاب ويربط عليه يعني أديم جلد، يقول لا تفتحونه، وهو يطلب خروفا من كل من يأخذ منه حجاب، ثمن الحجاب خروف واحد فقط، يعني في اليوم يجمع 1000 خروف. والله تجارة سهلة. ها؟ هو اسمه صدقة. أحد الإخوة طلبة العلم المتجردين للحق هدى الله على يده أحد الذين أخذوا هذه الحجب، ففتح الحجاب الذي ثمنه خروف. هذا الكاهن أو الدجال اسمه صدقة، فكاتب عليه بلغة أهل الشام اللي الله ما بده يشفيه، صدق الكاهن ما بده يشفيه. كلمة حق أريد بها باطل، يعني إذا لم يشفيك الله كيف تطلب الشفاء عندي أنا عند الكاهن الذي اسمه صدقة؟ وأحدهم أعطوه صاحب غنم، أعطوه حجابا، يقولون هذا الحجاب يحمي الذئب، يحمي الغنم من الذئب، يحمي الغنم من الذئب. هذا عندنا زمان قبل 50 أو 60 سنة. فقال يعلق في رقبة الفحل، فحل الغنم، فجاء الذئب فأكل ماذا؟ أكل الفحل. والرجل صاحب الغنم اسمه فلان بن فندوس، فتحوا الحجاب وجدوا مكتوب عليه يا ذيب حوس ودوس في غنم بن فندوس. انظر الناس يصدقون، يعني ما عندهم عقول، يجرون خلف كل ناعق. فسد الذريعة يقتضي تحريم تعليق التمائم حتى ولو كانت من القرآن. الشيء الثاني، ما نقل ونسب إلى عائشة وعبد الله بن عمرو بن عاص لم يثبت بسند صحيح، وإنما اللوحات التي كانت يعلقون على الأطفال لوحات يكتب فيها القرآن للتعليم، فإذا ما حفظ محيت تلك الآيات وكتبت للطفل آيات أخرى ليحفظها من جديد. ففهم البعض أنه يجيزون ذلك، فاحذروا من هذا. ولذلك يقول إبراهيم رحمه الله تعالى النخعي كانوا يكرهون تعليق التمائم من القرآن ومن غير القرآن، والكراهية عند السلف يعبرون بها عن ماذا؟ عن التحريم. كراهية، كراهية الإيش؟ التحريم. تفضل الشيخ. الشيخ باقي 10 دقائق على بس نقرأ هذه سريعا. قال رحمه الله والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، بل ومن غير العين والحمى، لأن قوله صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، هذا عام في العين والحمى وغير ذلك. وقوله من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه عام أيضا. نعم. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وقد تقدم الكلام عليه. نعم. وروى الإمام أحمد عن رويفع أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. من عقد لحيته، هذا شعار من شعارات الأعاجم، يعني يقدون لحاهم وشواربهم لتكون مخيفة حتى يكون المنظر مقززا، يفتلونها كما يفتل الحبل أو يرفعونها. وأرى أن هذا ينطبق على أصحاب الشنب الذي يقع عليه الصقر. ها؟ قال: والله هذا الشنب يقع عليه الصقر من قوته. هذا من تقليد الأعاجم وهو محرم. وكذلك عب الفعل هذا باللحية لا يجوز. أو ماذا؟ أو تقلد وترا. أو تقلد وترا، تقدم ذلك. الوتر القوس، فالذي يقلده تبركا أو تعلقا به فحكمه حكم التمائم. أو استنجى برجيع دابة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استنجاب رجيع الدابة، وأخبر أنها طعام حيوانات أهل الجن، طعام حيوانات الجن. وكذلك العظم، أخبر أنه طعام إخوانكم من الجن، فالله لعله يكسوه عظام لحما بطريقة لا يعلمها إلا هو فتتحول إلى طعام. وهذا أمر نحل كيفيته وعلمه، علم صفاته وكنه إلى رب العالمين. وهو من أحاديث الوعيد، فإن محمدا بريء منه، وهو من أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت ولا تصادم بها أحاديث الوعد، ولكن فيها التفصيل الذي تقدم بيانه. فيها التفصيل بالنسبة لتعليق التمائم، فيها التفصيل الذي تقدم بيانه. وأما ما يتعلق بالاستنجاء برجيع الدابة أو بالعظم فإن ذلك محرم، وفيه وعيد شديد على من فعله. تفضل. وعن سعيد بن جبير أنه قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. لأنه بهذا أنقذه من النار، فإذا قطعها بالطريقة الشرعية ينصحه أولا حتى يفهم الحكم، ثم إن لم يقطعها ما يستطيع قطعها يرفع أمره إلى ولي الأمر فيأمر بقطعها. وكونه كعدل رقبة لأنه أنقذه من النار، فكأنما أعتق رقبته من النار. نعم. وله عن إبراهيم أنه قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. إبراهيم النخعي، والمقصود أنه كانوا يكرهون التمائم أي يحرمونها، والكراهية عند السلف القدامى يقصد بها التحريم. المسائل بسرعة. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى وتفسير التمائم، وهذا قد بينا واضح. الثانية تفسير التولة، كل هذا قد تقدم. الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك ومن غير استثناء، يعني ما يستثنى إلا الرقى بالشروط التي ذكرناها، أما التولة والتمائم فإنها تبقى على التحريم. الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك، وكذلك من غير العين والحمى على الصحيح لعموم الأدلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا، وقد بينا لكم الضوابط فسجلوها وبلغوها من وراءكم. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك، يعني من باب التمائم المحرمة الشركية. السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترى، بأن لا يعني بأن وقد تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، وهذا كما قلت لكم بالطرق الشرعية، لا تقطعها مباشرة وإنما تبلغ ولي الأمر ليقطعها إذا لم يقتنع هو بقطعها. التاسعة كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله أصحاب عبد الله بن مسعود والمقصود التحريم. وإلى درس الغد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننبه